يملك لسانا ولا طرفا ووقفت إجلالا له ومهابة وحاولت إخفاء ما بي فلم يخفى وكان له للعتاب دفات ثم التقينا ما نطقت ولا حرفا آه من الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق يقسم الوعد صفا. And Thank you. Yeah. Mother, mother, mother.